أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! Oh. قالوا آمنا بأفواههم يحرفون الكلم من بعد مواضعه

I'm not with

وقال

Thank you. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا

قالوا آمنا I'm Thank you.